الباب والطاقة أمانتك يا سور، أبسلك عنها لنادى المنادي، ولا أنا والله ما قلط على السور، بكره مسافر ما معي غير زادي. بودعك يا الأرض يا الريح يا النور يا الورد يا نشوى الدفاي وبرادي، يا السنبلة يا ريحة الشوق يا الجور يا الكبرياء يا شي ما هو بعادي. مع السلامة واستري بعض الأمور، جيتك وأنا هادي وباروح هادي، لا نرفزة لا غيظ لا كره لا بور، ما والله أخذ معي أهل لا عنادي. والأرض بين قصور وبحور وقبور، والعمر ينقص والزمن في ازديادي، واللي يدور الأرض من تحته الدور، واللي وصل يفرح ولو فيه غادي، عادي تكون إنسان منته مسرور، الحزن مستعبد قلوب العبادي، الموت يا الإنسان لا صرت مهجور، هذا الذي والله ما هو بعادي، لا صرت ما تطرى ولن تهم مذكور، بتموت جندي حرب لو قيادي، حتى لو انك سيل والعالم زهور، السيل وش هو السيل من غير وادي.